بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأحباب، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، الليلة الماضية بعد الأذان سألني أحد الإخوة عن حكم زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أحاديث خاصة بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، أو أن الأحاديث جاءت عامة في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وقبور المسلمين. وذكر لي السائل حديثا هو الذي أوقع الناس في الخطأ، أعني الذين يخرجون من بلادهم قاصدين زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوقعهم في هذا أحاديث مكذوبة موضوعة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر لي السائل البارح منها حديثا واحدا، قال نسمع الناس يرددون الحديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني. فأنا قلت له: وأزيدك بحديث أخرى من هذا الباب، وكلها أحاديث موضوعة باطلة مكذوبة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. ومنها: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. هذه الأحاديث كلها أيها الأحباب لم يقلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بما بالشريعة السمحة، لم يأتي بما يشق على الناس. ولذلك لم نجد في كتب أهل العلم المعتبرين، لا الصحيحين ولا السنن ولا المسانيد، هذه الأحاديث التي سمعتموها: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وأمثال ومن الأحاديث، كلها أحاديث لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: لماذا، ما دليلك على أنه لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ للسائل أن يسأل: ما دليلك؟ دليلي ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال، يعني للقربة وللطاعة، إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. والحديث في الصحيحين، فكيف يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وينقض هذا الحديث ويقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ والله ما قاله عليه الصلاة والسلام، ولا تكلم به عليه الصلاة والسلام. ولكن القبوريون وأمثالهم من الجهال يشيعون هذه الأحاديث الباطلة في الناس ليوقعوهم في الزيارة المبتدعة المحرمة. ولذلك قد شاهدت من سنين أن بعض الناس يكتب على سيارته: قاصد رسول الله، ومنهم من يقصد يكتب على حقيبته: قاصد رسول الله. نعم الذي أوقعهم في هذا هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم أنها أحاديث موضوعة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن زيارة القبور رخص فيها رسول الله ورغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت زيارة القبور على ثلاثة أنواع تقريبا أو على ثلاثة أنحاء. عندما دخل الناس في دين الله وكانوا قريب بالشرك منع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور خشية أن يدعو الأموات ويستغيث بهم، منعها صلى الله عليه وسلم. ثم لما توطن الإيمان في قلوب الناس وعرفوا الله تبارك وتعالى وأنه الذي يستحق العبادة وأن هؤلاء الأموات لا يدفعون عن أنفسهم فضلا عن يدفعون عن غيرهم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم أخرج، وهذا الحديث عام، الحديث عام في زيارة قبور المشركين وزيارة قبور المسلمين وكذلك زيارة النساء للقبور. ثم جاءت أحاديث تبين أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ثم بقي زيارة قبور القبور سواء كانت قبور مسلمين أو قبور مشركين. قبور المسلمين تزار للعظة والاعتبار وللدعوة لأموات المسلمين، وزيارة قبور المشركين تزار للعظة والاعتبار ولا يدعى للمشركين. وقد يقول قائل: من أين لك هذا التفصيل؟ نقول: ما ثبت في صحيح مسلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة لحج أو لعمرة مر ببلد بقرية يقال لها الأبواء، وكانت أم المصطفى صلى الله عليه وسلم توفيت فيها وهو في ذلك الوقت ابن 8 سنوات، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذا قبر أمه. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، واستأذن له أن يدعو لها فلم يأذن له، أذن له بالزيارة فمشى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مشى النبي متجه للقبر مشى الصحابة معه لأنهم يحبون أن يمشون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كله خير. فلما وقف على القبر بكى عليه الصلاة والسلام، بكى وبكى الصحابة، قالوا: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي. دل هذا على أن للمسلم أن يزور قبور المشركين واليهود والنصارى للعظة والاعتبار، ليتعظ بأنه سوف يدفن وليعد لذلك المكان، لكن يدعو لهم لا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي في زيارة قبرها ولم يأذن لي في الدعاء لها. والله تبارك وتعالى يقول: ما قال النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا ذي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين لنا يا أخوان هذا، جزى الله السائل خير البارح الذي جاء بهذا السؤال، لأن هذا شيء لا بد وأن يعرفه الناس، لأنه قد يأتي الزائر لمسجد رسول الله من بلاد بعيدة ويكلف نفسه وتكون زيارته مردودة عليه إذا لم يعلم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن المسلم إذا جاء لهذه المدينة يقصد أنه جاء للمسجد النبوي، فإذا جاء للمسجد النبوي الذي أمر النبي أن تشد الرحال إليه وأخبر أن الصلاة الواحدة فيه بألف صلاة وصلى ركعتين أو فريضة أصبح من أهل المدينة، عند ذلك يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه عليه الصلاة والسلام بأدب، لا يرفع صوته، يقول السلام عليك أيها النبي، واجهه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عن أمتك خيرا، هذا طيب وجميل لأنه من صفاته، وإن اقتصر على السلام فالسلام يكفي. يتنحى، لا يطلب من رسول الله شيء، لا يشكو إليه أمره، لا يطلب منه الشفاعة. قد بعض الناس يطلب منه الشفاعة، الشفاعة يا أحباب ملك لله، الشفاعة لا تطلب إلا ممن يملكها، الرسول لا يملك الشفاعة، وإنما الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلذلك نحن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام لا نزيد على هذا، ثم نسلم على أبي بكر رضي الله عنه ونسلم على الفاروق. عند ذلك تمت زيارتنا لمسجد رسول الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. فلو أراد المسلم أن يخرج من يومه الزيارة صحيحة، ما لا داعي إلى صلاة 40 فريضة إلا أن يقدر ويستطيع أن يصلي أكثر من 40 فليصلي إن شاء 100 فريضة. لكن كونه يحتم على نفسه أن الزيارة معلقة ومرتبطة ب40 فريضة، لا، لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان لابد للزائر أن يصلي 40 فريضة لكان في هذا مشقة، والرسول ما جاء بالمشقة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاء بالشريعة السمحة. فأقول لو خرج المسلم من يومه، لو خرج المسلم من يومه فزيارة صحيحة، لكن إن استطاع أن يبقى في المدينة وكل صلاة بألف صلاة، ثم بعد ذلك لا ينسى إخوانه المقبورين بالبقيع من وقت أصحاب رسول الله إلى وقتنا هذا، يذهب إليهم، لأن الرسول قال زوروا القبور، يذهب إليهم ويسلم عليهم السلام الذي أمر به رسول الله. لأن الصحابة لما أمر النبي بزيارة القبور قالوا يا رسول الله ماذا نقول، انظروا يا إخوان، انظروا يا إخوان إلى إلى إلى الشخص الذي يريد أن تكون أعماله موافقة لما جاء به رسول الله. سألوا الرسول قبل أن يذهبوا، قبل أن يعملوا، لأننا قلنا في الليلة الماضية العلم قبل القول والعمل. فهو لما أمرهم أن يذهبوا ويسل للقبور قالوا ماذا نقول يا رسول الله، قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لحقون. ما نزيد على هذا، ما نقرأ الفاتحة ولا المعوذات ولا آية الكرسي، لأن السؤال جاء، لأن الجواب جاء بعد سؤال، وأهل العلم يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. السائل الذي سأل رسول الله في حاجة إلى ما يقوله عند إخوانه، فالرسول لم يزيد له على أن قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لحقون. هكذا إذا ذهب لإخوانه شهداء أحد يقول هذا، يسلم عليهم، لا يزيد على هذا، لا يزيد على هذا. يذهب كذلك لمسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه عليه الصلاة والسلام كل سبت ويصلي فيه، لأن من تطهر في بيتي وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. لذلك لا نقتصر، لا نزيد على هذه الأشياء الثلاثة، ما نزيد على زيارة شهداء أحد وأهل البقيع ومسجد قباء. ما عداها من الأماكن التي يذهب إليها الناس لا نذهب إليها، لا نضيع أوقاتنا ولا نضيع أموالنا، فإن هذه الأماكن التي يذهب إليها الناس وتضربهم الشمس وربما تحصل حوادث، مثلا كمسجد القبلتين ومساجد السبعة وغيرها من المساجد، زيارتها ليست مشروعة، ليست مشروعة. ولذلك مالك لما سئل عن الأماكن التي تزار قال الإمام مالك هذه الأماكن التي ذكرتها لكم، مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع. إذن تبين لنا أن ليس هناك صلة بين الحج وبين الزيارة للمسجد، ليس هناك صلة بين حج بيت الله وبين زيارة مسجد رسول الله، بل الحج عبادة مستقلة والزيارة المسجد عبادة مستقلة. فلو أن الإنسان حج ولم يأتي ليزور المسجد الحج صحيح، الحج صحيح. ولذلك علينا أن نتنبه إلى أن هذه الحديث التي ذكرتها لكم، من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وأمثالها أحاديث مكذوبة. وإذا أردتم أن تتأكدوا ارجعوا إلى كتب أهل العلم المعتبرين كالجامع الصحيح للإمام البخاري ومسند الإمام مسلم والسنن وأهل السنن والمسانيد، ما تجدون فيها باب زيارة قبر النبي، وإنما تجدون فيها زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي دعاني إلى هذا سؤال السائل جزاه الله خير، وربما يكون السؤال عندما يسأل الإنسان ويجاب على هذا خير من الكلام الذي قد يفهمه كثير من الناس. نعم نعم نعم يا أخي. طول مكاء الإنسان هنا محبب كل مرة أحسنت على... هذا سؤال جيد. اسمعوا السؤال أخوكم، ما دام يقول ما دام الإنسان هنا في المسجد النبوي، هذا المكان الطاهر الذي الصلاة فيه بألف صلاة، هل من السنة بعد كل صلاة أن يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال السائل، سئله مالك ابن أنس، ابن أنس عالم المدينة، قالوا له يا مالك نرى الناس يترددون بعد كل صلاة على القبر ويسلمون على رسول الله. فقال الإمام مالك رحمه الله وهو من تعرفون، قال ما أدركنا هذا عن مشايخنا وعن السلف الصالح. السلف الصالح تعرفون من هم؟ أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو أفضل السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن السلف الصالح أصحاب رسول الله والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكل من كان على ما كان عليه أصحاب رسول الله والسلف الصالح كالأئمة الأربعة ومن تبعهم فهو سلفي، بمعنى أنه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يصل إلى الجنة إلا من كان على طريق السلف الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قلنا من هي رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. ولذلك هذا ميزان لك يا عبد الله، أن لا تعمل عملا إلا إذا كان عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمعوا القرآن من رسول الله وأخذوا تفسيره من رسول الله، وكانوا ما يعملون عملا كما سمعتم لما قال زوروا القبور ما ذهبوا إليها، وإنما سألوه ماذا يقولون عندها، ماذا يقولون عندها. وهكذا يجب على المسلم أن لا يتقرب بقربة إلا إذا تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك العمل وحث على ذلك العمل، لأن أي عمل يتقرب به المسلم إن لم يكن موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وخالصا لله والله لا يقبل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ والذي أرشد إليه النبي ودل عليه النبي ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والخالص ما كان لله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن لا يغتر بكثرة ما يعمله الناس، فمن الناس من يعمل أعمال تبعده عن الله. ولذلك أنتم تشاهدون يا إخوان عندما يسلم كثير من الناس على رسول الله، منهم من يطلب منه الشفاعة، منهم من يأتي بخطاب، ومنهم من يستلم الاسطوانات. وأنتم شاهدتم ونحن نطوف بالبيت بالأمس الناس يتمسحون بمقام إبراهيم ويتمسحون. ما ينبغي أن يفعل الإنسان المسلم شيئا يتقرب به إلى الله حتى يعرف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم شرع ذلك العمل. ولذلك كان السلف الصالح التابعون من حرصهم على أن يعملوا أعمال رسول الله يأتي التابعي وينظر هنا وهنا، فإذا رأى صحابي من الصحابة يطوف بالبيت مشى وراه يفعل مثل ما فعل هذا الصحابي. فأحد السلف مشى وراء عبد الله بن عمر، يمشي وراء عبد الله بن عمر معروف علماء الصحابة، فوجد أن عبد الله بن عمر لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فلما انتهى من طوافه قال يا أبا عبد الرحمن، يسأله التابعي يسأل الصحابي يا أبا عبد الرحمن ما رأيتك تستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم إذا رأيتم إخواننا اليوم كلما مروا بالمقام يتمسحوا به. ولذلك يا إخوان قد يسأل سائل عندما نقبل الحجر لماذا؟ للبركة؟ من يقول للبركة نقبله؟ والله يا إخوان إن البركة في اتباع رسول الله، وإنما نقبله تأسيا برسول الله. وقد أعلنها عمر بن الخطاب كما ثبت في الجامع الصحيح للإمام البخاري، عمر بن الخطاب رفع صوته لما قبله وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكني رأيت رسول الله قبلك فقبلتك. وفي رواية لو لم يقبلك رسول الله ما قبلتك. فنحن نقبله لا للبركة، وإنما نقبله تأسيا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا يا أحباب، هكذا يا أحباب ينبغي أن يكون المسلم يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ والله لا طريق للجنة إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم وبالتأسي به. ووالله الذي لا إله غيره إنه قد ترك لنا طريق الجنة واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، كوضوح الشمس في رابعة النهار. اقرأوا كتاب الله، اقرأوا سنة رسول الله، تجدوا أعمال رسول الله وأعمال السلف الصالح واضحة جلية. ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله المستقيم. وهذه الخطوط اللي عن يمينه وعن شماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه، لا ينطق عن الهوى. إذا نظر العاقل اليوم في الطرق التي حلت بالمسلمين علم أنه رسول الله حقا. طرق حلت في المسلمين، كل أهل طريق يزعمون أن إمامهم قابل رسول الله وأخذ منه وردا، والله ما قابل رسول الله، والله ما خرج رسول الله لأحد بعد أن دفن صلى الله عليه وسلم في قبره الطاهر، ما خرج لأحد وأعطاه وردا. وإنما الدجالون والأفاكون يكذبون على عوام الناس أن الرسول أعطانا وردا. سبحان الله، ألم يقل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذره عن شر ما يعلمه لهم. فإذا جاءكم من يقول إن صاحب الطريق الفلانية وما أكثر الطرق، نسأل الله أن يريح المسلمين منها، إذا جاءكم من يقول صاحب طريقتنا خرج له الرسول وبايعه وأعطاه ورد وقال له هذا الورد قراءته مرة أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة، كذبوا رب الكعبة، كذبوا رب الكعبة. لو أن هذا صحيح لبينه رسول الله. وهل هناك أفضل من كلام الله؟ هل هناك أفضل من كلام الله؟ والرسول يقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يأتي الأفاكون الكذابون الدجالون ويقول الرسول خرج وأعطانا. قل لماذا ما أعطاه الصحابة هذا الورد؟ يقول الصحابة عوام. انظروا كذلك كذب، ويعيبون أصحاب رسول الله، يسبون أصحاب رسول الله، يقولون الورد هذا ادخره الرسول لأنهم عوام ما يتحملونه. لا إله إلا الله، كذب على رسول الله. هكذا يقولون، ويقولونه لأناس يعني مثلا كأنهم كالبقر أمامهم لا يراجعونهم في شيء. يا أخوان الصحابة يراجعون النبي، الصحابة كانوا يراجعون النبي. الآن عندكم الأقطاب هؤلاء وأصحاب الطرق تلاميذهم أمامهم كالموتى، كل ما يقوله الشيخ مسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، الرسول إذا قال شيء سألوه الصحابة. أذكر لكم حادثة، لما ذهب في السنة السادسة من الهجرة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، يريد مكة، ومكة كانت في يد المشركين. جاء وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم ستطوفون بالبيت وتحلقون رؤوسكم، قال لهم صلى الله عليه وسلم. فلما وصل هناك جاء المشركون، قال والله ما تدخلوا، والله ما تدخلوا مكة، بالأمس أخرجناك واليوم تأتي علينا تدخلوا، والله ما تدخلوا مكة. اسمعوا محل الشاهد، ما جاء محل الشاهد، اسمعوا والله ما تدخلوا مكة. ماذا فعل النبي؟ القصة معروفة، اتفقوا على صلح، على صلح وضع الحرب 10 سنوات، وكان في ذلك خير. الشاهد جاء أمر النبي أن يحلقوا رؤوسهم في الحديبية، ما وصلوا، وأمرهم أن ينحروا هديهم. ذهب عمر لأبي بكر، قال يا أبا بكر الرسول ما قال لنا أننا سنذهب للبيت ونطوف ونحلق؟ استمعوا، ما قال لنا الرسول هذا؟ قال بلى قال لك هذا، ولكن قال لك ستطوف بهذا العام؟ قال له لا. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له مثل هذا الكلام، قال أنا ما قلت لك أن تطوف هذا العام وإنك ستطوف به. المقصود أنهم كانوا يراجعون رسول الله ويستفتون رسول الله ويسألون رسول الله. فإذا رأيتم من يدعي العلم بذلك اللباس الخاص والهيئة الخاصة، ورأيتموه مثلا يتكلم، فإذا سأله التلميذ قال اسكت اسمع ما أقول لا تتكلم، فابتعدوا عن هذا، فإنه جاهل مركب شيطان. ورث النبي إذا سألته عن شيء قال مرحبا بك ماذا تريد، لأن كتمان العلم من كتم علما ألجمه الله بلجام منه. فلذلك عليكم يا أحباب أن تبحثوا عن ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورثة رسول الله الذين يقولون قال الله وقال رسوله، وإذا قال التلميذ يا شيخ أنا ما فهمت قالوا مرحبا مرحبا، أخذوا يشرحون له ويبينون له. أما أصحاب الطرق فإذا تكلموا بشيء لا تتكلم يا مريد، لا تتكلم، نحن نتحمل عنك كل شيء. ولذلك قالوا في أورادهم في أشعارهم قالوا مريدي لا تخاف اشرب وغني، اشرب الخمر وغني وافعل كل ما تريد، نحن عندك معك عند الميزان، نحن عندك معك عند الحوض تشرب منه، نحن معك ومعك. كذبوا والله، والله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لفاطمة؟ سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهؤلاء الكذابون الأفكون الدجالون يقولون نحن مع تلاميذنا عند الحوض وعند الميزان نثقل موازينهم، وعند الصراط يمرون عليه. فعلينا أن نتق الله في أنفسنا عباد الله، علينا أن نتق الله وأن نترك هذه الطرق الشيطانية التي والله ما عرفها الأئمة الأربعة، ما عرفوا. تجد مثلا قطر إسلامي كل أهل مسلمون، لو فتشت مع مثلا على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب مالك أو على مذهب أحمد أو الشافعي، لكن تجد عندهم 10 طرق. من أين أخذوها؟ عن أحد من الأئمة؟ لا والله ما عرف الطرق. الأئمة والله ما يعرفون إلا طريق رسول الله، والله ما يعرفون إلا طريق رسول الله. هذه الطرق جاء بها اليهود والنصارى ودفعوها لهؤلاء الكذابون الدجالون، وزعموا أنهم أن هؤلاء مثلا جاءوا إلى رسول الله وخرج لهم الرسول وأعطاهم ورد، وهذا الورد هو كما سمعتم قراءته مرة أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة. فعلينا أيها الأحباب أن نبحث عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المتبعون لرسول الله يعدون على الأصابع. نعم الذين على طريق رسول الله قليل، فعليك أن تبحث عن ذلك القليل. ولذلك الذين مثلا عندما يذهبون إلى بيت الله يعرفون حجة النبي قليل، يمكن 1%، والذين لا يعرفونها 99%. ولذلك قال عمر قولته المشهورة: الركب كثير والحاج قليل. الركب كثير والحاج تجد في السيارة الطائرة تحمل 300 شخص مثلا، يمكن ما تجد فيهم سلفي على طريق رسول الله إلا 2 ولا 3، والباقين لو اهتزت الطائرة سمعت هذا يقول يا تيجاني، وهذا يقول يا مرغني، وهذا يقول يا عبد السلام، وهذا يا عيدروس، وهذا يا حسن، وهذا يا حسين، أليس هذا بصحيح؟ لماذا يا أخوان؟ لماذا نكتم العلم؟ نحن يجب علينا أن نبين أن هذه الطرق طرق إبليسية، علينا أن نتركها وعلينا أن نمقتها وعلينا أن نسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، لا إن كل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فاسلكوه عباد الله وابحثوا عنه، فإنه واضح كوضوح الشمس برابعة النهار. نعم في سؤال؟ ها تفضل. ها وهو أحسن جميل. أنا يعني أحسن. فالإمام مالك سؤال السائل يعني لما قال له ما رأيك في الذين يأتون القبر ويسلمون عليه بعد كل صلاة؟ قال: ما أدركنا هذا، ما عرفنا هذا عن السلف الصالح، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني معناته لا يجوز هذا. يقول: ما أدركنا هذا عن السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ الدرجة الأولى أصحاب رسول الله يأتون لمسجد رسول الله، فإذا دخلوا قالوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وسلموا على رسول الله، إذا سمعوا الأذان تابعوه وسلموا على رسول الله ودعوا له بعدما ينتهي الأذان، إذا تشهدوا سلموا على رسول الله، إذا انتهت الصلاة هل يذهبون؟ لا والله، كانوا إن كان هناك عندهم مثلا مسألة يعني تشاوروا فيها وحلوها وإلا خرجوا. المعروف عن ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يخرج من المدينة لجهاد أو لحج أو لعمرة جاء للمسجد وصلى ركعتين وسلم على رسول الله وعلى صاحبيه وخرج. فإذا رجع كذلك بدأ بالمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد، لا يمر بأهله، يبدأ بالمسجد عليه الصلاة والسلام. وهكذا ابن عمر إذا جاء من السفر من حج أو من عمرة أو من غزو بدأ بالمسجد وصلى ركعتين وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. هكذا ينبغي أن نفعل. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عرف عنهم أنهم يذهبون بعد كل صلاة ويسلمون على رسول الله. ولذلك قال عمر رضي الله قال مالك رضي الله عنه: لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فلو أن الصحابة مثلا كلما صلوا ذهبوا وسلموا لفعلنا، لكن هيهات أن يفعلوا ذلك، هيهات أن يفعلوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بهذا. فلذلك يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله. المسلم إذا جاء من بلاد بعيدة وجاء للمسجد النبوي وصلى نافلة أو فريضة وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، بقي شهر شهرين 3 أشهر يكفي هذا. إذا أراد الخروج يأتي ويصلي ركعتين ويسلم على رسول الله ويخرج. هذه هي السنة. جزاك الله. نعم يا مشقة يعني بالنسبة للمصلي في الروضة. نعم. يعني إذا بنصلي ركعتين في الروضة يعني هل هو صحيح؟ الركعتين يقول نعم. أخونا يقول يدخل المسجد ثم سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير. نعم. يا إخوان ليس بواجب أنت أن تزاحم الناس هناك وتذهب وتسلم على رسول الله. فإن وجدت مثلا متسع بدون مزاحم وبدون صياح تذهب بعدما تصلي ركعتين في أي مكان، في الروضة، في طرف المسجد، في وسط المسجد، صلي ركعتين وتذهب. إن وجدت متسع سلمت، يعني ما وجدت متسع تواجهه يعني من القبلة، تتجه إليه إذا كنت في القبلة، في قبلته تتجه إليه، حتى قد لا تكون في الصف الأول، في الصف الثاني والثالث أو الرابع، المقصود أنك في المواجهة. لكن تأتي وأنت في غرب المسجد أو في شرق المسجد وأنت بعيد هناك وتضع اليد اليمنى على اليسرى وتتجه، هذا عمل لا يجوز، هذا عمل لا يجوز. وإنما إذا ذهبت هناك وصرت في المواجهة، قد تكون في الصف الأول، قد تكون في الصف الثاني، المسلمون كثير، تسلم على رسول الله ولو من بعد. ولذلك إن سلمت عليه من قرب رد عليك السلام، رد الله عليه روحه ورد عليك السلام صلوات الله وسلامه عليه. وإن سلمت عليه من بعد بلغته الملائكة سلامك. فالإخوان الذين بلغهم إخوانهم من هناك أن يسلمون على رسول الله، إذن لا يسلمون لهم على رسول الله، بل يدعون لهم، يدعون لهم إذا مثلا صلوا نافلة أو فريضة، صلوا نافلة أو مثلا في السجود وأنت تدعو، تدعو لأخيك الذي قال لك سلم على رسول الله، قل اللهم اغفر لأخي، اللهم فقه في الدين. فإذا جيت هناك وقال لك سلمت لي على رسول الله، قل له لا، كن صادقا لا تكن كذوبا، قل والله ما سلمت لك على رسول الله، لأن أهل العلم يقولون هذا ليس بمشروع، وإنما دعوت لك، دعوت لك بالفقه في دين الله تبارك وتعالى. ومن حصل له الفقه في دين الله حصل له الخير كله، من حصل له الفقه في دين الله حصل له الخير كله. يقول النبي كما ثبت في الصحيح، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. لا إله، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. يا أحباب لا تخلوا بيوتكم. نعم نعم، تفضل يا حبيبي، تفضل يا أخي. يقول بعض المشايخ نعم إنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقفة ويستندون إلى الحديث الذي يريد منك أن تتكلم على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على سنة هذا الحديث، ثم هل تجوز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقفة كما يقولون؟ جزاك الله خير. يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ثابتة، لكن بشرط أن نقول للذي رآه صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال رأيت رسول الله نقول صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس أو رجل وقال يا ابن عباس أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صف لي رسول الله، فوصف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال الإنسان أنا رأيت رسول الله في المنام، رأيته لابس بنطلون ورأيته حالق اللحية، الرسول له صفات معروفة في الشمائل، شمائل محمدية للترمذي، اقرأ هذه يا أخي. فإذا قرأت هذه ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت في الليل أنك رأيت رسول الله وقرأت مثلا صفاته عليه الصلاة والسلام، أنت رأيت النبي. الخلاصة أن من قال أنا رأيت رسول الله نقول صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وصفه كما هو موجود في كتب أهل العلم فإنه رأى رسول الله، وإن لم يصفه فنقول أنت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان لا يتمثل برسول الله لكن يرونه يقظة، هذا لا أعرف أنه أحد رأه يقظة. نعم في القيامة. نعم جزاك الله خير، شكر الله لك يا أخي. نعم يا حبيبي. من سبق له سلم لأخيه يا أخونا، يقول من سبق له سلم يعني لأخيه، ما يضر ذلك، لا يعود إلى هذا. أقول لا يعود إلى هذا. إذا قال ذهب هناك يقول يا أخي والله أنا يعني أخذت بوصيتك فسلمت على رسول الله لك، ولكني سمعت من أهل العلم أنك لو سلمت على رسول الله هناك لبلغه سلامك، ولكن أنا دعوت لك، ادعو الله له هناك ليفقه في دين الله. نعم يا أخي. نعم نعم نعم. تقبلت الجنس ويقول لك تقليد دينك أن تذهب إلى مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، أن الرسول في حاجة وأنت من إلا سلمت. أعيد السؤال مرة أخرى. يعني نعم قبل ما تذهب المسجد. نعم نعم. حبلك الإنسان يعني كي يذهب عند المحل ويقول لك إني كل فشل سلمي مني لا من فلان ولا الراس الصناعي والسلام. نعم نعم. ويقول إن الراس الصناعي والسلام في حاجة الإنسان يبلغ له السلام. نعم. يقول له أنت إذا قال لك سلم لي على رسول الله لا تسلم له على رسول الله بل ادعو له كما قلت لك. فإذا ذهبت هناك قل له أنا فعلت لك خيرا مما أمرتني به، فعلت لك خير مما أمرتني به، الذي أمرت به غير مشروع، لأنه ثبت في الحديث أنك إذا سلمت على رسول الله من هناك يبلغه سلام، تبلغه الملائكة سلامك، ولكني دعوت الله لك بالفقه في دين الله. فإن كان عاقلا يقول جزاك الله خير، وإن كان جاهلا نسأل الله أن يعلمه. جزاك الله. نعم. سؤال جواب سؤالي لم أفهم. هل يجوز الازدحام على المسلم على المسلم ولو شد ركعتين في الروضة أم لا؟ لا لا لا تزاحم يا أخي، لا تزاحم هناك، تزاحم بحيث إن وجدت مثلا متسعا اذهب، ما وجدت وأنت هنا في مكانك هذا متجه للقبلة سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. الروضة كذلك ما ينبغي أن نتقاتل وأن نزاحم يقتل بعضنا بعضا، إن وجدت مكانا متسعا صليت فيها، ما وجدت تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان. نعم يا أخي. لحظة لحظة. طيب نعم نعم قلت هذا. أحسنت. لأن أهل الفكرة الذين جاءوا قبل ماتوا قبل الإسلام. نعم. أحسنت. الحكم في ذلك ما قال أهل العلم يا عبد الله. أهل الفترة، أهل الفترة أم رسول الله ماتت على الشرك، ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله أين أبي، يعني أم رسول الله وأبو رسول الله ماتوا في الفترة مشركين على الشرك على دين قومهم، فلما جاء رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله أين أبي، قال أبوك في النار. فلما ذهب الرجل وولى الرجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، قال له تعالى أبي إن أبي وأباك في النار. سؤالك يا عبد الله، أهل الفترة يا حبيبي لا يتركهم الله تبارك وتعالى، لا يتركهم هناك، يجعل هناك نار يأمرهم بالدخول فيها، فمن دخل من دخل في هذه النار علم الله أنه يؤمن فكانت عليه برد وسلاما، ومن لم يدخل فيها علم الله تبارك وتعالى أنه لو أرسل إليه رسول لا ينتفع، لا يدخل الله النار حتى يختبرهم. يا عبد الله هذا هو ثبت عند أهل العلم. جزاك الله خير. نعم. يقول تعالى وتغلبك في التاجدين. نعم. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تنتقل من الشخص المسلم إلى الآخر. لا لا لا هذا تفسير أجداد النبي صلى الله عليه وسلم عن نطفة بعد ذلك قد يكفر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجي من أرحام من صلب بطاهر. نعم. الناس كانوا على ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم نعم. بعدين يقولون إن هالفترة ناجون. نعم. لأنه انقطعت الرسالة. لا لا هالفترة. يقولون إن هالفترة ناجون. أهل الفترة باتفاق أهل العلم أنهم امتحنون، ولذلك الرسول سئل عن أبناء المسلمين وسئل عن أبناء المشركين. ها؟ فلما سئل عن أبناء المسلمين قال هم مع أبائهم في الجنة، وسئل عن أبناء المشركين قال هم في النار، ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني من أهل الفترة تجعل لهم نار يختبر إن دخلوا فيها فهم من أهل الجنة تكون عليهم برد وسلام. طيب أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لا حرفوا وبدلوا يا عبد الله. قالوا يقولوا لبيك اللهم لبيك إلا شريكا تملكه وملك، يعبدون اللات والعزة ومن ذا الأصناع العرب عموما. نعم نعم. أجداد النبي عبد المطلب لما جاء بقى حد من الكعبة. نعم نعم. كان يقول لي البيت ربا. أحسن. قال أما الإبل فهي لي. يكفي. البيت فإن له رب. نعم نعم نعم. لكن أعتقد أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على التوحيد إلا ما شذ. لا، الدليل على أنهم ليس على التوحيد هذا أبو طالب، بل حديثه في الصحيحين. نعم. لما حضرت الوفاة، حضرت الوفاة، حضره النبي صلى الله عليه وسلم وقل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، وكان عنده رجلان من صنادل المشركين في ذلك اللحظة، يقول يا عبد المطلب يا أبو طالب لا ترغب عن ملة عبد المطلب، لا ترغب، الرسول يردد عليه وهم يرددون عليه، لا ترغب عن ملة عبد المطلب، وكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أهن عنك، فمات على ملة عبد المطلب. ألح. نعم نعم نعم هو يعرف نعم آمن آمن آمن والله بشعره وكفر قلبه. جزاك الله خير. نعم إذا ناب نشى بعض المشايخ يقول لمريدهم إن شيخ روم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حيرة كل يوم ليلة الخميس. أحسن ما يقول إن الفاتحة تساوي سبعة أسلاك من القرآن العظيم. أسمح يا خير أكرههم لأنهم ليسوا بأولياء للشيطان إلا الرحمن وإنما هو أولياء للشيطان. أسأل الله أن يوفقنا وإياه. نعم ها ها الصوفية يا عبد الله الله يقول إن الدين عند الله الإسلام الصوفية ولا الإسلام خلاص الصوفية جاء بها اليهود والنصارى ولما يعني ولذلك يا إخوان لو مات قطب من أقطاب الصوفية الآن مات قطب كبير من أقطاب الصوفية أول من يعلم عنه دولة الكفر. ذكر أن في بلد في أفريقيا وكنا في بلد بلاد أفريقيا مات طاغية كبير من طغاة الصوفية يقول والله ما علم أهل الحي إلا بعدما جاء المندوب الفرنسي من هناك واشترى أرض وقال يدفن الشيخ هنا وتبنى عليه قبة ويجعل له مسجد. فإذا من جاء به الذي يساعد هؤلاء الصوفيون هم اليهود والنصارى. بل علينا أن نعرف أن ننتبه لأنفسنا يا عبد الله. نعم أخونا يقول سؤال كذلك يعني فيه فائدة. أخونا يقول سيدة كلفته بأن يتسأل عن الكي هل يجوز أن يتداول الإنسان بالكي؟ نعم يجوز أن يتداول الإنسان بالكي ولكن تركه والاعتماد على الله والرضا بقضاء الله وقدره أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصحابة خاضوا فيهم فخاضوا فيهم ما عرفوا الرسول جاهم وبين لهم قال هؤلاء 70 الذين لا يسترقون. أما رواية لا يرقون فهي ضعيفة ضعيفة. قال لا يسترقون يعني لا إذا مرضوا لا يطلبون من يرقيهم بل يصبرون ويعتمدون على الله تبارك وتعالى ويرضون بقضاء الله وقدره ويعالجون أنفسهم لا يطلبون من أحد لا يرقون. قال لا يسترقون. ثانيا قال عليه الصلاة والسلام ولا يتطيرون. ما هي الطيرة؟ الطيرة التشاؤم بالطيور التشاؤم بالكلام الذي مثلا يخرج الإنسان ويسمع كلمة يا خاسر يعود هذه طيرة. الطيرة يقول الرسول ما أمضاك أو ردك ما أمضاك أو ردك. لا يتطيرون. ثالثا قال ولا يكتوون. لا يكتوون إذا حصل بهم مرض يحتاج إلى كي وأن هذا الكي عرف في العادة أن يشفيه هم يصبرون حتى يزول هذا المرض لا يكتوون. ورى الصفة الرابعة قال وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء 70 يدخلون 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم مع أن رسول الله قال إن كان في أدويتكم شفاء ففي لعقة من عسل وشرطة من محجم وكية من نار وأنهى أمتي عن الكي. فالمقصود أن قلنا لكم أن الكي جائز ولكن تركه أفضل. تركه أفضل لمن يصبر ومن يحتسب. أما من لا يصبر فعليه أن يكتوي لأنه الذي لا يصبر ولا يرضى يخرج منه المرض وهو بأثامه. لكن من صبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره وعرف أن الله أراد به الخير يخرج من ذنوبه بعد أن ينتهي من هذا المرض. نعم نعم يا أخي ها نعم أحسن. سؤال مهم يا أخوان. قلنا بالأمس أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات وعلى عرشه. العرش فوق السماوات. وهناك آية يقول أشكلت علي أخونا يقول ما يكون من نجوى ثلاث له رابعهم ولا خمسة إلى آخر الآية ويقول إن الله مع المتقين إن الله مع المحسنين. فكيف كيف نجمع بينه وبين هذا وهذا؟ فنقول يا عبد الله، الله في السماء، قال الإمام مالك، الله في السماء وعلمه في الأرض، الله فوق العرش، ومعنى علمه في الأرض معنى أنه لا يخفى عليه شيء من أمور أمته. ثم أقول لك المعية، ينبغي أن نفهم كلمة المعية. المعية لا تقتضي الملاصقة ولا الاختلاط، بدليل أخونا السوداني صاحب العمة هذا يقول القمر ليلة الرابع عشر معنا، أليس كذلك؟ وأنا أقول القمر معنا، هل هو مع السوداني في جيبه ولا أو أنه معي؟ ألم نراه في السماء؟ فإذن المعية لا تقتضي الملاصقة. أنت تسكن في الدور العاشر عمارة طويلة وترسل ابنك ليأخذ لك مثلا الحلاوة، ما يأخذ لك دخان، الدخان حرام، تقول له اشتري دخان، ولا يجوز له أن يشتري لك الدخان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن تقول اشتري خبز، أو تقول له هات لي موسى أحلق بها لحيتي، ما ينبغي أن يطيعك بهذا. المقصود تسمعه يصيح عمره 5 سنوات وأنت في الدور العاشر تشرف عليه مع الطاقة، يا بني أنا معك، ما معنى معك؟ ها؟ أشاهدك وأراك. إذن المعية يا عبد الله لا تقتضي الملاصقة، الله فوق السماء وعلى عرشه وعلمه في كل مكان، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. ولذلك لحظة أقول لكم، قال ابن خزيمة من علماء المحدثين، صاحب ابن خزيمة من علماء القرن الثاني، قال في كتابه التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، من لم يقر أن الله فوق عرشه على سماواته، من لم يقر بهذا علينا أن نستتيبه، فإن تاب الحمد لله، التوبة تجب قبلها، وإن لم يتب قتلناه، لأنه مخالف للقرآن، قتلناه ورميناه في مزبلة حتى لا يتأذى بريحه المسلمين، ما يدفن. هذا دليل على أن الأئمة كلهم. ولذلك مالك ماذا لما سئل مالك بن أنس، قالوا يا مالك، جاءه رجل قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مالك لما قال كيف استوى الفقرة الأخيرة علته الرحضاء العرق، كيف يقول المسكين الجاهل يقول كيف استوى؟ هذا ما أمرنا الله أن نبحث عن هذا. قال له لما زال العرق عن مالك، أين السائل؟ قال الاستواء غير معلوم، وفي رواية غير مجهول، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع، أخرجوه. هكذا، وهذه جواب مالك في كل صفة من صفات الله. إذا قال إنسان إن الله ليس له نفس، قل اتق الله، الله له نفس، وإن كان أنت مسكين لك نفس، لله نفس تليق به. ولذلك نبي الله عيسى ماذا يقول؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ناتي نحن مساكين، يقول الله الإنسان ما هو نفس، يا ويلك. ولذلك يجي إنسان يقول الله ما يمكر، الآدميين يمكرون، نقول الله ثبت قال ويمكرون ويمكر الله وخير الماكرين. فمكر الله سبحانه وتعالى حق، ومكر العباد ظلم افتراء، فكل ما ثبت لله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من شاب لم تكن له صبوة، وقال في أبي طلحة وزوجه لما جاء رجل مسكين في حاجة إلى الطعام، قام الرسول لزوجاته ومر عليهن ولم يجد عندهن طعام، فجلس وقال ألا رجل يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله. فذهب أبو طلحة إلى زوجته فقال لها أكرمي ضيف رسول الله، قالت ما عندنا إلا طعام الصبية، فقراء، ما عندنا إلا طعام الصبية. قال علليهم بشيء حتى يناموا، فلما ناموا جاء الضيف والطعام قليل، لا يكفي الضيف، لكن أراد أبو طلحة أن يبين للضيف أنه يأكل معه، قال أنا سوف أضع يدي في الطعام مع الضيف، لكن إذا وضعت يدي قومي كأنك تصلح السراج فأطفئ السراج. أبو طلحة يمد يده ويرفعها بدون أكل، وضيف رسول الله يأكل. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب ربنا من صنيعكم البارحة صلوات الله وسلامه. فيا أخوان كل صفة ثبتت لله وإن ثبت للمخلوقين المهازيل الضعفاء، صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به. نحن من صنع الله، والصنعة لا تشبه صانعها، لله المثل الأعلى. لو أنا الذي صنعت هذا الكرسي هل تجدون في صفة من صفاتي؟ ما في صفة من صفاتي. فنحن من صنع الله تبارك وتعالى. إذا ثبت لنا سمع وبصر وغضب ورضا، كل هذا ثابت لله، ولكن صفاتنا تليق بنا معشر الضعفاء، وصفات الله تبارك وتعالى. ولما أثبت الصفات له قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جزاكم الله خير. أنا مسرور بسؤال الأخ الكريم. أنا أعرف، أنا فهمت، أقول فهمت السؤال يا عبد الله، وفهمت من أي الجماعات أنت. نعم. وفهمت من أي الجماعات أنت. من أي الجماعات؟ أنا أعرفك فهمت. نعم والله لا فهمته يا عبد الله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الإله المعبود. ومعنى الآية الكريمة في كتب أهل التفسير الإله بمعنى المعبود، يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وهو الذي في السماء إله، ليس معنى أهل السماء لهم إله والأرض لهم إله، إذن هذا يأمر وهذا ينهى يختلفون. لا. ها؟ أحسنت. لو كان فيه آلهة هو المعبود في السماء. جزاك الله خيرا. نعم نعم يا جزاك الله خيرا مع الجماعة التي عليتهم. اي نعم. ألا تبعدني؟ لا. أرجو الله لا يبعدك، لا أنت ولا أنت ولا جميع، ولا أنا ولا إخواننا المسلمين. إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا الذين يدخلون الجنة هم أهل السنة والجماعة، من كان ما عليه الرسول وأصحابه. لما قال في الحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها، قلنا من هي؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلنكن نؤمن بكتاب الله وبصفات الله وبجميع ما أخبر الله بكتابه على الوجه الذي أخبر به. صاحبنا من أخينا من أندونيسيا يقول أن في سمع حديث أنه يقول أن السماء، يعني بما معنى أنه من صفحه فهو معه في الجنة، ومن صفح من صفحه فهو في الجنة. أخونا اسمعوا اسمعوا اسمعوا الكلام الباطل. ذهبنا مرة لدولة من دول المسلمين في أفريقيا، ووجدنا شخصا يقول أنا من آل محمد، وهو والله بعيد كل البعد، فمن صافحني فكأنما صافح محمد، ومن صفحني حرم الله عليه النار. هذا مثل هذا السؤال. ولذلك هذا الشخص اسمع ولهذا الشخص يسجدون له، فيه ناس هناك يسجدون له. ولذلك الإنسان يا أخوان يسمع بسمعه. الحديث يا أخي هذا الذي قال لك دجال أفاك عليك أن تبتعد عنه بعد المشرق عن المغرب. ها نعم. والله وجدناه، وإنه له لمكانه، وإنه ليطرأ، ويقول أنا من آل محمد، من صافحني فكأنما صافح محمد، ومن صافح محمد. طيب من آل محمد أبو طالب، من آل محمد أبو لهب، أين ذهب؟ في نار جهنم. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي، ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.